السلام عليكم. في عام 2014 في رجل من أهل سوريا عايش في قرية بين دمشق وبين درعة. المهم في ظل توتر الأوضاع الأمنية عندهم كان في اشتباكات بين جماعتين مسلحة وصار إطلاق النار قريب من بيت هالرجل. هذا قاعد في بيته مع زوجته وعنده بنتين، واحدة عمرها 4 سنوات والثانية عمرها 2 سنة. كافي خيره شره، أبدا ما له فيه هالمشاكل اللي قاعدة تحصل، وقاعد داخل بيته. المهم وأثناء ما حصل إطلاق النار وتجي طلقة طائشة وتدخل من شباك بيته وتصيبه في إصابة خطيرة جدا. المهم أهله وجماعته التموا وشلون نوديه الحين نعالجه، وخايفين يودونه إلى دمشق ويعتقدون أن هذا يعني أكيد كان مع أحد الجماعات اللي تم تبادل إطلاق النار بينهم، وهذا المسكين ما له أي علاقة. فقالوا يبا بما أن حالته خطرة، كان أيامها الأردن يستقبل النازحين وخصوصا اللي فيهم إصابات يعني الإسعافات يعني. ففعلا قدموا له على طلب وسعفوه إلى الأردن. لما دخلوا إلى المستشفى في الأردن وعالجوا وأجروا له العمليات الجراحية، بعد ما استقرت حالته قالوا حق هلا أو جماعته اللي كانوا يعني وصلوه أن ترى هذا مستحيل أنه يطلع من المستشفى إلا بعد 4 أشهر لأن حالته خطرة ولازم ما يتحرك. وصلوا هالخبر هذا إلى زوجته المسكينة اللي طول هالأيام وهي تسأل عنه، وقالوا لها انطمنك زوجك حالته الحين مستقرة لكن مستحيل أنه يطلع من المستشفى إلا بعد 4 أشهر، وهذا بحسب طلب الأطباء لأن حالته تحتاج إلى راحة ولازم ما يتحرك، والعمليات اللي تم إجراءها له كانت عملية كبرى وممكن أنه يتعرض لنزيف. قالت ما في مشكلة، أنا لازم أروح له للأردن، مستحيل أخلي زوجي هناك يقعد في المستشفى 4 أشهر بين الحياة والموت. وتقوم هالمرة هذه وتبيع كل ما تملك، بيتها وأغراضها ما خلت شيء، وتجمع الفلوس وتدور المهربين اللي ودون بعض اللاجئين يدخلونهم للحدود الأردنية. طبعا أنتم عارفين وقت 2014 الانتقال من منطقة لمنطقة يحتاج إلى يعني مهرب علشان يطلعك، ولا راح تصادفك نقاط تفتيش إما من النظام أو من الجماعات المسلحة، وقصة طويلة يعني. فقامت هالمسكينة تدفع حق كل شخص يقدم لها المساعدة علشان ينقلها هي وبناتها 2. في البداية دفعت مبلغ لأحد المهربين علشان يوديها إلى بصرة الحرير، ومن بصرة الحرير في واحد ينقل الناس اللي تبي تروح كلاجئين إلى الحدود السورية الأردنية من جهة منطقة الركبان. وفعلا خذاهم من بصرة الحرير ومن منطقة لمنطقة إلى أن وصل على بعد 30 كيلو من منطقة الركبان الحدودية، وقال لهم يبا الحين بعد 30 كيلو هناك الأضواء هذه هي الحدود السورية الأردنية، هني ما في نقطة أمنية للحدود السورية، راح تلقون على طول النقطة الأمنية تبع الأردن وهناك راح يستقبلونكم. قالوا ما في مشكلة. انزلت المسكينة معاها 2 4 سنوات مستحيل تقدر تمشي، والثانية 2 شايلتها على ظهرها. قاموا الناس، ومن حسن حظها أن كانوا معاها مجموعة من الشباب السوريين وأهل فزعة، وكان يذكر أنهم يعني أغلبهم كانوا من الحوران، وساعدوها ما قصروا معاها، قاموا يشيلون بنتها عنها ويشيلون أغراضها وابتلشوا وقعدوا يمشون 30 كيلو بهالصحراء بهالحر لين وصلوا إلى المركز الحدودي الأردني. طبعا لما وصلوا كانوا مو بروحهم، كل مهرب منزل مجموعة. يوم وصلوا والتقت هالمجاميع صار عددهم فوق 1000، حتى أن المركز الحدودي الأردني ارتبك من العدد المهول اللي وصل له، وما يقدر يدخل كل هالعدد، لازم يكون في تعليمات ويكون في يعني علم لدى السلطات الأردنية. فقالوا يبا احنا نستقبلكم الآن، نوفر لكم وسائل المعيشة. حطوا لهم مخيمات، جابوا لهم أكل، جابوا لهم ماي، إلى أن تتصرف الحكومة يعني هل يدخلونهم ولا وين يودونهم هذول. المهم ويستمر الحال في المركز الحدودي هذا لمدة 2 شهر بهالحر بهالقيض والتعب، وهذه المسكينة معاها 2 صغار ويحتاجون حليب ويحتاجون تكرمون حفاضات ويحتاجون يعني مأساة. لكن الناس اللي كانت موجودة وكذلك المركز الأردني ما قصروا باللي يقدرون عليه، وطول الموضوع معاهم 2 علشان ياخذون التعليمات بدخول هاللاجئين ولا لا، لأن هم الوضع يحتاج إلى يعني حزم، لأن ممكن في اختراق من قبل هالنازحين، ممكن يكون في ناس يعني تبي تدخل من بين هالنازحين علشان يقومون بعمليات تخريبية ولا شيء، يعني ما يصير يفتحونها يعني بحري، لازم يكون في تدقيق. ما لكم بالطويلة، في هالأثناء زوجها المسكين يوم صحى وقاعد داخل المستشفى، كل يوم والثاني يتصل على أهله في القرية، وين زوجتي وين بناتي؟ قالوا له والله ما أدري شو نقول لك، بس زوجتك طقت أغراضها وخذت بناتها وراحت، قالت أنا بروح الأردن. والكلام هذا الحين صار لها 2. قال نعم 2 أنا ما شفتهم. قال والله هذا اللي صاير، وانت عارف الوضع تعبان وما حد يقدر يدور على أحد الحين وما حد فاضي لحد. ممكن زوجتك وصلت؟ قال لا ما وصلت، ولا كان على طول جابوها لي. قام يستعلم عن طريق اللجان الخيرية واللجان اللي هي مات الإغاثة اللي موجودة داخل الأردن عن اسم زوجته واسم بناته، ما لقوا لهم أي أثر، قالوا مستحيل هذول ما دخلوا. وفعلا زوجته كانت إلى الآن على الحدود وما عندها أي وسيلة تواصل، لا تتصل على أهلها ولا تتصل على اللي داخل الأردن. ما لكم بالطويلة، ويقوم هذا ويطلب من إدارة المستشفى أن يطلعونه. قالوا له يا ابن الحلال ترى أنت باقي لك يعني الحين 2 وشوي وإن شاء الله تحسن حالتك. قال لا الحين أنا أحس أن أنا ما فيني مشكلة والحمد لله صحتي زينة، طلعوني أنا بطلع. قالوا له تطلع على مسؤوليتك. قال بطلع على مسؤوليتي وخلاص وخلوني. أو فعلا ويطلعون المستشفى ويروح للحدود الأردنية اللي بين الأردن وسوريا ويدخل إلى سوريا. في هالأثناء ادخلت زوجته وبناته إلى داخل الأردن، ما حد يدري عن الثاني. ويروح الولد وين؟ رايح لقريته، وقبل لا يوصل إلى قريته 15 كيلو ويدخل بين اشتباك في جماعات مسلحة وتجيه طلقة طائشة ويتوفى. يا سبحان الله، طلع بطلقة طائشة ورجع إلى مصيره سبحان الله، ويتوفى قبل لا يوصل إلى قريته 15 كيلو. زوجته فيها الأثناء دخلت للأردن وراحت للمستشفى، قالوا لها يبا زوجش طلع، وأصلا طلع علشان يدور عليك، لأن سمعناه يقول أن زوجتي طالعة من القرية يعني من 2 وراحت للحدود الأردنية، أنت وين كنت؟ قالت إحنا كنا حاطينا في موقع للاجئين وطولت الإجراءات وتو دخلونا. قالوا له لا زوجك دخل إلى سوريا أكيد. المهم هذه عندها أحد أقاربها يعيش في عمان وراحت له وقعدت عندهم. قاموا واتصلوا على القرية قالوا يبا ترى البنت وصلت عندنا وزوجها يقولون رجع لسوريا ويجيهم الخبر الصاعق. قالوا اي نعم فعلا وهو كان جاي للقرية واحنا وصلنا خبر انه تم قتله بطريق الخطأ عن طريق طلقة طائشة على بعد 15 كيلو من القرية. الزوجة مسكينة انهارت وكانت راح تستخف المسكينة واستقرت بعدها سنة كاملة في عمان إلى أن استطاعت الحصول على لجوء إلى كندا والآن هي وبناتها ثنتين موجودين في كندا وعايشين الحمد لله بخير والله ساتر عليهم وزوجها الله يرحمه يعني راح بلا أي ذنب. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله. مع السلامة.